طيب احنا النهارده بقى هناخد عشان يعني مش كتير احنا النهارده هناخد اقسام الامر النهارده هناخد ايه اقسام الامر طيب العرف ينقسم من حيث الشكل إلى قسمين من حيث الشكل ينقسم العرف إلى قسمين عرف قولي وعرف عملي ينقسم العرف من حيث الشكل إلى قسمين عرف قولي وعرف عملي هذا كلام يكتب أول شيء فقل ينقسم من حيث المضمون وهو أيضا عرف قولي وعرف فعلي هناك تقسيم آخر للعرف وهناك تقسيم آخر للعرف عرف عام وعرف خاص هذا التعريف الذي هو عرف عام وعرف خاص هذا من ناحية ومن جهة ما يصدر عنه من جهة ايه يعني من ذلك تقسيم العرف من او ينقسم العرف من حيث الشكل الى قسمين ومن حيث ما يصدر عنه ايضا الى قسمين الاجابة هتكون كده لما اقول لك انظر اقسام العرف فغير ينقسم العرف من حيث الشكل الى قسمين او تقول ينقسم العرف من حيث مضمونه الى قسمين عرف قولي وعرف عملي هذا القسم الاول وتقسيم الآخر من حيث ما يصدر عنه أو من ناحية ما يصدر عنه وهذا القسم أيضا إلى قسمين عرف عام وعرف خاص ركز يا أخوان يبقى ينقسم العرف إلى إيه؟ إلى قسمين أولا من حيث مضمونه أو من حيث الشكل ينقسم إلى قسمين عرف قولي عرف عملي أو فعلي وينقسم من حيث ما يصدر عنه إلى عرف عام وعرف خاص سهلة ويسيرة استمعنا قام تمام بإذن الله طيب نبدأ في تعريف هذه الأقسام لكن أنا طبعا مش عايز يعني أوسع عليك المسألة لكن يعني هناك يعني قسم آخر للعرف أو تحصيل آخر من حيث قبول الشرع أو رفض يعني إيه أن العرف له أقسام أخرى من جهة قبول الشرع للعرف أو رفض الشرع للعرف أو العكس قبول العرف بالشرع أو رفض العرف بالشرع كان نتكلم معاك أيام فيما يعني يتمشى مع المستوى العلمي لدورة طلب من حضراتكم أن المسألة عرف قولي وعرف عملي، هذا من جهة ومن ناحية الشكل أو المضمون، من ناحية الشكل أو المضمون نعم، والقسم الآخر اللي هو عام وخاص من ناحيتنا أو ما يصدر آخر. تمام يا خلنا؟ طيب تعالوا بقى نتعرف هذه الأمور. القسم الأول عرف قولي، وهو ما يطلق عليه العرف اللفظي، وهو القول باللسان، وهو القول باللسان، وهو معناه أن يشير بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو بعض التراكيب بمعنى معين، بحيث يصبح هذا المعنى هو المفهوم المتبادر إلى أذهان الناس عند الإسلام. يعني لمجرد تركيبة معينة، حركة معينة، لفظ معين، قول معينة، بتشير بين الناس أن يعلمها الناس ويتعارفوا عليها، تدل على معنى معين. هذه الكلمة، هذه التركيبة تدل على معنى معين. هذا المعنى هو المفهوم المتبادر للذهن عند سماع هذا الله. مش حد يختلف ابدا على ايه؟ على معنى الكل يفهمه عند اخراج هذا الايه؟ هذا ابنه. ماشي خلنا؟ وهذا يختلف بين ألفاظ البلدان بعضها وبعض، فقد يطلق لفظ معين في بلد مثلا وإنها معنى، ثم يطلق لفظ مخالف في بلد آخر ولكنه يقصد نفس المعنى. يبقى لابد أن تعلم أن هذا عرف تعارف عليه الناس كلمة يتلفظ بها أحدهم فيفهم الجميع فهما، يصل فهما متبادرا إلى وطنهم وأفهامهم بمفهوم معين لا يختلف عليه فيه. هذا هو العرف اللفظي، وهو قلت لحضراتكم يختلف من بلد إلى بلد، فقد يتعارف على لفظ في بلد ما يختلف مع لفظ في بلد أخرى، لكن في نهاية أو في نهاية العلم اللي هي المعنى واحد، لكن إذا خالف المعنى وأصبح المعنى مش واحد يبقى مش عرف. إذا اختلف المعنى أصبح ليس إيه؟ أصبح ليس عرفا. وهذا فن طيب. القسم الثاني عرف عملي، لدينا لفظي وقولي أو لفظي وعملي، أي قولي وغير وفعلي. القسم الثاني وهو عرف عملي، عرف عملي. يبقى لفظ عملي أي قولي فعلي، ماشي يا فندم؟ عرف عملي، وطبعا هو نفس العرف النهدي لكن هو أفعال، فمعناه اعتماد الناس على شيء من الأفعال العادية، يعتاد الناس على فعل شيء من الأفعال العادية، ده يسمى عرف فعلي. عرف فعلي زي طريقة الناس مثلا في الزواج، طريقة الناس في الايه؟ في الزواج، ده عرف ايه؟ ده عرف فعلي. طريقة الناس في اللبس، ده عرف فعلي. إذا العرف الفعلي أو العرف العملي اعتماد الناس على شيء من الأفعال العادية كطريقتهم في الزواج أو كطريقتهم في اللبس وغير ذلك. تمام يا فندم؟ هذا بالنسبة للعرف الايه؟ القولي والعرف الفعلي أو العرف اللفظي بدل القولي والعملي بدل الفعلي. تمام يا فندم؟ تمام. تعالوا بعد ذلك ننظر إلى التقسيم الآخر وهو ممارسات من يصدر عنه، وهو عرف العام وعرف خاص. أطفال العرف من ناحية من يصدر عنه، عرف العام وعرف خاص. ما هو العرف العام؟ العرف العام غير العرف الايه؟ الخاص. فتستطيع ان تقول ان العرف العام هو ما يشترك فيه غالب الناس، عندما يعني كده وما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان على اختلاف أزمانهم ومستوياتهم وثقافاتهم، ورغم ذلك يشترك في هذا العرف العام، اسم العرف العام وما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان على اختلاف أزمانهم ومستوياتهم وثقافاتهم. هذا هو العرف العام. لو شئت فقل في اختصار تعريف آخر له، هو ما كان فاشيا عند أغلب الناس، هو ما كان فاشيا عند أغلب الناس. هذا تعريف آخر بدلا من أن تقول هو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان على اختلاف أزمانهم ويعني مستوياتهم وغير ذلك، تستطيع أن تقول باختصار شديد أن العرف العام هو ما كان فاشيا عند أغلب الناس، لأن احنا اتفقنا أن العرف العرف لا يلزم من إعتراف بأنه عرفا أن يجمع كل الناس، لكن يجمع إيه؟ لكن يحصل على إيه؟ على الأغلبية، الأغلب إيه؟ أغلب الناس فيحصل هي الميل بالعرف. لكن اللي يجيب الشارد والواردة والكبير والصغير يجمع كل مين؟ العادة، إن العادة تجمع جميع، لكن العرف إنما هو إنما فقط يعني يلزمنا لإعتراف بأن ذلك عرفا، يلزمنا إيه؟ يلزمنا يعني أن يكون متعارف عليه من الأغلبية أو ما يتهم. ماشي خلفان؟ أنا بالنسبة للعرف الإيه؟ العادة. القسم الثاني وهو العرف الخاص. العرف الخاص من العرف العام طبعا كثير من الايه، العرف الخاص ده هذا يختص بايه؟ بمجموعة او ببلد معينة دون بلد. العرف الخاص يختص ببلد دون ايه؟ دون بلد، او بفئة من الناس دون اخرى. وهذا تجده واضح في اعراف الزواج بين البلدان بعضها بعض، وبين العائلات نفسها بعضها وبعض، والقبائل بعضها ببعض. ماشي كلمة؟ يروي تعريف الاخر يذكر اليكم بعض نقية عرف خاص، وهو ما يختص ببلد او فئة من الناس دون اخرى. فتستطيع ان تقول عرف خاص وهو ما اقتصر على طائفة معينة من الناس، وهو ما اقتصر على طائفة معينة من الناس، بل يسمى عرف ايه؟ عرف خاص. كما يقولنا طيب هل العرف ده بنتكلم لحضراتكم في قاعدة قلت لحضراتكم من قبل يعني ان هذه القاعدة انما ترتبط بالعرف والشرع، يعني يتحاكم لنا في أمور كثيرة ماشي لم يحدد فيها الشرع يعني الحق، ولكن ترك تحديد الحق وترك هذا التحديد للعرف. فالقاعدة هذه تتحكم في التحديد، لكن من القرآن جاء بالأمر إيه؟ له مصدر تشريعي خاص ماشي، لكن في تحديد الحقوق ترك المساحة للعرف بين الناس. فعلشان كده بنقول العرف دخل في إيه؟ العرف دخل في المعاملات بين الناس، ودخل العرف في الشرع، ودخل في الشرع فأصبح فيه مطلق وفيه مقيد أو فيه عام وفيه خاص ماشي. فدخل أيضا في العبادات، ودخل في الأحوال الشخصية والمعاملات، دخل في الأخلاق والآداء، أثر في كل هذه أثر في كل هذه يعني أزواج. لكن هذه القاعدة يعني التي تحصل على التعامل بالعرف والاحتكام إليه إنما جاء ذلك نتيجة أدلة من القرآن بنيت عليها هذه القاعدة، لا لمجرد عرف فحسب، ولكن هذا العرف إنما يتحاكم إليه بأدلة من القرآن الكريم. فمن أدلة هذه القاعدة، قول ربنا سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف معناه ايه؟ اقضي بالعرف. أمر بالعرف يعني اقضي بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف أي اقضي بالعرف، تقضي بالعرف بكل ما عرفته النفوس على شرط اشترطها مطبقا ان يرده الشرع، وهذا هو اصل هذه القاعدة الشرعية في اعتبار العرف، اصلها ان يرده الشرع. ماشي خالص؟ الشرط هو ألا إيه؟ ألا يرده إيه؟ ألا يرده الشرع. ألا إذا رده الشرع فلا إيه؟ فلا يعتد إيه؟ فلا يعتد به ولا يعمل به. ماشي خالص؟ كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى وعلى الموجود له قوتهن وكسوتهن بالمعروف. القرآن وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب عليه ان يعطينا كسوه بالمعروف ازاي؟ يعطيك كام؟ يرزقه كام يعني؟ يعطيك كام؟ يكسوه ازاي؟ يرجع ذلك ما حدد القران، لم حدد القرآن، لكن ترك هذا الأمر يقول بالعرف وقال بالمعروف بالمعروف عند الناس في تقدير الناس لهذا الرزق وهذه الكسوة، كم يكفيه من المال وكيف ايه يعني يكتسب ويستدين ويتبين ذلك جليا واضحا اكثر. وهذا ما ذكرناه قبل ذلك في المرأة المطلقة، قال ربنا لليه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ان الطلاق لها متاع لها متعة، لأن الطلاة لها كام؟ المرأة الثالث لها متعة، على زوجها أن يعطيها متعة طالما أنها إيه؟ لم تتزوج بعد، ثم هي كده سيد يعني مش متجوزة بعده، خلاص هي لها متعة. طيب هذه المتعة هذه النفقة نص على القرآن، نص عليه القرآن ماذا قال؟ قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. طيب كان بقى قد ايه؟ هدي للزوجة المطلقة ليه قد ايه؟ مش عارفين، القرآن ما حددش، القرآن لم يحدد لنا، لكن وجهنا القرآن ودلنا على اي الامور ايه؟ مسير. فقال بالمعروف، وقال له ايضا طبعا بالمعروف ده مقصود به ايه؟ لا تعرف عليه الناس. لحظة الاتفاق هي غلاعة في البلد اللي انت دي تعيش بكام، وفي المدينة لو هي ساكنة بنت مدينة تعيش بكام، ولو هي كذا تعيش بكام، الامور هكذا تحصل. معاه ولد تعيش بكام، معاه ولدين تعيش بكام، معاه بنتين تعيش بكام، هذا ما تعارف عليه الناس. ومن هنا ايه تاخذ هذه المرأة ايه حقها، حقا على المتقين حق، هذه متعتها بالمعروف اي متعارف عليه. وايضا لمن كان فقيرا فليأكل بالايه بالمعروف، وقال لك انا اكل بالمعروف ياكل بحق ربنا، خلاص انا باكل بصرف من مال اليتامى ولكن ايه خلاص انا مش بوزر ومش كده وكده، بس ياكل لحمه وياكل كباب وكفته وياكل سمك، لا كل بالمعروف بما هو متعارف عليه بين الناس. ان انت تاكل مره في السنه لحمه خلاص ما تاكل مره في السنه ماشي في العيد الكريم، لا تاكلش لحمه الناس يبقى ما تاكلش لحمه، ده تزين زي الناس، يوم سمك ويوم بطاطس ويوم لبن ويوم صبر هندي ما عندناش مشكله. كل بالمعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس، ما تخصش نفسك بكثير اكل او بمصاريف اكل. ماشي يا فندم؟ طبعا جاء في السنة تبين لنا هذه قاعدة أكثر، وتبين لنا المعروف أو العرف أكثر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن تذكرون أنتم هذا الحديث، هذا قصة أن هند بنت لا أذكر الاسم حاليا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان تفوزتها، أبا سفيان اسمه اسمي لو تذكرونه حبيب الهنة، رجل شحيح. تقول لك قصة مين؟ هند بنت عتبة، صح كده؟ هند بنت عتبة صح. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل يعني جاي شحيح يعني بخيل، ما يرسى عطيه ما يكفيه ويرسى مش بيقف عليه يا ابنه. قال يا ما اخاف التغيير ليه وهو لا يعلم، تاخذ الفلوس اللي وراه ماشي يا اخويا. يقول هذا الكلام من أبي سفيان رضي الله عنه، أبي سفيان رضي الله عنه شحيح وليس على طول ما يكفيه غالب، إن لما أخذت من غيره لا يعلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر؟ فهو سفي ومكين من المشف في التزيين السلام. فدي تشويش نصبي لكن ان شاء الله تسمعين. طيب ماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انا خذي ما يكفيك وغيرك هو دم المعروف، قال انا خذي ما يكفيك وغيرك دم المعروف. يبقى رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع هذا المرأة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما المعروف؟ قال فعل الدلالة على ايه؟ على أمر الخلف منصوص عليهم الاتحاد بالعرف منصوص عليهم بالعرف منصوص عليهم في القرآن ومنصوص عليهم في السنة. سلام عليك. سلام. أنا بقول لك إن العرف قصة موضوع تغير عن الشرع أو رفضه للشرع. دي حاجة أنا كنت عايز أقولها لك في الدنيا. العرف له أقسام موضوع تغير عن الشرع أو رفضه. توقف الوضع في الصلاة. موضوع تغير عن الشرع أو رفضه توقف الوضع في الصلاة. فأنت صحيح فأنت فاسد. في العرف والقصد مجرد قرار الشرع والإيمان ترى كسران عرف صحيح وعرف فاسد. طبعا الآية قبل عرف صحيح وعرف فاسد. ما هو العرف الصحيح؟ الصحيح عرف الصحيح عرف الصحيح معنا الصحيح معنا الصحيح. طيب كده كويس كده كويس كده كويس يا اخوان. تمام طيب تمام الحمد لله تمام الحمد لله. يبقى عندنا عرف صحيح وعرف فاسد. مين هيقول لي بقى شروط العرف الصحيح؟ هو اللي شروطه منطبقة عليه، اللي الشروط منطبقة عليه هو ده العرف الصحيح. طيب شروط العرف ايه يا اخوانا؟ شروط العرف لا ما حدش يقعد ساكت. احنا قلناها قبل كده عشان نحكم ان ده عرف. يمكن قلناها مجملة في بعضها لكن قلناها. طيب خلينا اقولها لك اليوم مفصلة عشان نحكم ان هذا العرف عرف صحيح وان هذا العرف عرف فاسد من حيث الشرع. لكي يكون عرفا صحيحا ألا يكون مخالفا للشرع. نسيتم؟ لكي يكون عرف معتبر عرف صحيح ألا يكون مخالفا للشرع. تمام؟ ألا يكون مخالفا للشرع. فلا مكان ولا اعتبار للأعراف المخالفة للشرع. لا مكان ولا اعتبار للأعراف المخالفة للشرع. أحسنت يا أبا الكريم. عرف لا يتعارض مع الشرع بل كل عرف غير مخالف للشرع. مثال الأول خد دي قاعدة عندك. لا مكان ولا اعتبار للأعراف المخالفة للشرع. من شروط اعتبار العرف أن يكون غير مخالف للشر، أن لا يكون العرف مخالفا للشر، أن لا يكون العرف مخالفا للشر. وبركز على الكلام ده قوي عشان المثال اللي جاي يستعرض شوي، عشان يكون عرف صحيح. عندنا عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو من طبقت عليه شروط العرف. العرف الصحيح هو من طبقت عليه، تعريف العرف الصحيح هو من طبقت عليه شروط العرف. طيب ما هي شروط العرف؟ قلت لك شروط العرف ألا يكون العرف مخالفا للشرع، فلا مكان ولا اعتبار للأعراف المخالفة للشرع. زي ايه؟ تعارف الناس على خلق، على عفوا، تعارف الناس على حلق اللحى. الناس كلها في تعارف سائد بين الناس على ان الناس بتحلق لحاها وبتنعم كده وبيظبط وشه. ده عرف بين الناس ولا لا؟ عرف يا اخوان ولا مش عرف؟ عرف بين الناس تعارفوا عليه. الحاج كده يوم الصبح يوم الجمعة الساعة 9:10 كده يروح عند الحلاق يحلق وينعم كده، وقبلها بيوم الخميس كده بالليل كله بيحلق وبينعم عشان بكرة الجمعة. ده عرف بين الناس تعارفوا على حلق اللحى بينهم. وده في بعض المجتمعات، وطبعا المقصود بها مجتمعات المسلمة. هل هذا العرف يخالف شرع ولا لا يخالف شرع؟ ها؟ أحسنتم، رجال بيردوا تمام كده. يبقى ليه العرف؟ ربنا يبارك فيه. العرف بيخالف ايه هنا؟ العرف هنا السائد يخالف شرعا. هل هذا يعتبر عرفا صحيحا ولا عرفا فاسدا؟ لنا نسلك فاسدا. هل يعتبر عرفا صحيحا؟ لا، لا يعتبر عرفا صحيحا. لماذا؟ لأنه خالف شرعا، لأنه خالف الشرع، لأنه خالف الايه؟ الشرع. طيب عندنا تعارف آخر بين المسلمين ولكن في بعض المجتمعات الأخرى، في بلاد أخرى أو في بلاد المسلمين في المدن اللي يسموها مدنية يعني متحجرة، يعني ناس تكيت، يعني ناس كده أورجينال كده، حاجات يعني كده معمولة كده، حاجات فوق يعني هاي زي ما بقول. تعارف هذا المجتمع الهاي ده متعارف بينهم ها أن يأكلوا ويشربوا باليد اليسرى، يمسك السكينة في اليمين والشوكة في اليد الشمال. يا تبقى كارثة لو مسك الشوكة في اليمين، لا هو يمسك الشوكة في الشمال. ليه؟ هذا عرف تعارفوا عليه أهل هذه البلدة. هذا عرف ولا مش عرف يا اخوان؟ عرف ولا مش عرف؟ تعرفوا عليه؟ ردوا اجيبوني. هذا عرفهم؟ نعم هذا عرف تعرفوا عليه، ان يمسك السكينة بيد اليمين ويمسك الشوكة بيد الشمال. لكن هل هذا العرف يوافق شرع ولا يخالف شرع؟ هذا العرف يخالف شرع. في اللحى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعف اللحى وقص الشارب. في الاكل باليمين قال يا بني او يا صبي سم الله وكل بيمينك. اذا دي مخالفات شرعيه العرف خالفها، يبقى ده يسمى عرف؟ عرف. لكن هل هو عرف صحيح؟ لا، هذا ليس بعرف صحيح. من خلال هذه التقدمة أود أن أسوق إليكم تعريف العرف الفاسد حتى يعني نخلص منه، لكن دعوني الأخير حتى في مسألة يعني التفريغ وتصنيف الكتاب لا يعني نجعل مشقة على من يعني يكتبون هذه الكتب من الإخوة والأخوات. يبقى هذا الشرط الأول، ألا يكون العرف مخالفا للشرع. الشرط الثاني من شروط العرف الصحيح، أن يكون العرف مطردا أو أن يكون غالبا. أن يكون العرف مطردا أو غالبا، بمعنى أن يكون زي ما قلت لكم شوية، بمعنى أن يكون منتشرا وشائعا بين أهله اللي هم تعارفوا عليه، بمعنى أن يكون منتشرا وشائعا بين أهله الذين تعارفوا عليه، بحيث إذا أطلق العرف الكلمة يعني أو الفعل ذهبت الأجهام له مباشرة. ما تعوز شرط عشان نحكم أنه عرف صحيح أو هو عرف بين الناس، يبقى اللفظة تتقال خلاص الكل يفهمها، ملهاش غير مفهوم واحد، خلاص مجرد ما تتقال الكلمة خلص. ماشي يا خلنا؟ أن يكون عرفا منتشرا وشائعا بين إيه؟ بين أهله، أي أهله الذين تعرفوا إيه عليه، بحيث إذا أطلقت الكلمة أو الفعل أو القولة خلاص يتبادر إلى أذهان الناس، كلهم يفهموا إيه؟ يفهموا يعني أمر واحد. زي مثلا مثال عرف بين الناس تعرفوا عليه، فمثلا رجل قال يا اخوان احنا مثلا في يوم الجمعة مثلا عندنا غدا بلا في المسجد، متعارف بين الناس ان يوم البلاء في المسجد خلاص اهل القرية كلها بيتجمعوا في المسجد، ما قال لهمش تعالوا او ما نجوش، لا خلاص المسجد خلاص. واحد وقف في المسجد وقال يا اخوان في حادث للاخ فلان ومحبوس في المستشفى، معروف بين الناس ان في ظروف الحوادث متعارف بينهم كده ان هم بيتبرعوا بايه باموال او بيروحوا المستشفى يتبرعوا بدماء، متعارف بينهم مش لازم يقول بقى، هو مجرد ما يقول يا جماعه في اخ مريض خلاص الناس عارفه ان المريض عندهم بيلموا له فلوس، خلصت المساله. فلمجرد اللفظ مباشره ها الكل يتبادر الى ذهن ايه الفهم الذي يفهمه الإنسان. ماشي خلنا؟ عدم معارضة العرف بما يخالفه نصا أو قولا أو عملا، عدم معارضة العرف بما يخالفه نصا أو قولا أو عملا. كان مثلا يتفق طرفان معينان على خلاف العرف. اتفق طرفين على ايه؟ على مخالفة العرف في عرف ذلك المسألة معينة، واتفق الطرفين ان هم هيخالفوا العرف في هذه المسألة. هل هنا يصح اعمال العرف بينهم؟ لا يصح اعمال العرف حينئذ، وانما تعتبر ايه؟ العادة. تعتبر هنا ليه؟ العادة بينهم، او جرت بينهم العادة على هذا الأمر. إذا دي الشروط الصحيحة، او هذه الشروط التي اذا وجدت في العرف أصبح عرفا إيه؟ عرفا صحيحا، ده العرف الصحيح. طيب، وما هو العرف الفاسد؟ ما هو العرف الفاسد يا إخوان؟ العرف الفاسد تعريفه هو ما خالف أحد هذه الشروط. لا مش لا، الشروط اللي عدناها دي العرف اللي خالفها يبقى عرف فاسد. هو ما خالف أحد هذه الشروط. تمام يا اخوانا؟ العرف أثر في العبادات؟ أيوة. أثر في الأحوال الشخصية والمعاملات؟ أيوة. أثر في الأخلاق والآداب؟ أيوة. إزاي؟ طيب تقدروا تكملوا اليوم ولا نأخر هذا الأمر؟ طيب خلينا ناخد دي سريعة إن شاء الله تعالى ونبقى خلصنا النساء، مش هطول مش هوسع فيها، لكن هقول لحضرتك أنه أثر في العبادات، العرف أثر في العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العرف اللي يدور في العبادات، وأنتم تعلموا هذا بيناه قبل ذلك وقلناه في الطهارة. قلت لحضراتكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وكذلك افعلي كل ايه؟ كل شهر. ماشي؟ يعني كما تحيض ليه النساء، يعني تأخذ مدة كما مدة النساء وتتطهر كما يتطهر إيه النساء. قال لميقات حيضتهن وطهورهن، يعني عدي لنفسك كما إيه يعني تحيض النساء. ده في العبادات اهو، ماشي يا اخوانا. طيب في الأحوال الشخصية والمعاملات، في تحديد الأحوال الشخصية والمعاملات، في تحديد المهور بالنسبة للنساء، وتحديد النفقات الواجبة للزوجة والأولاد، وكذلك في تحديد ألفاظ القذف. يقول لك هذه ألفاظ بذيئة، قذف محضر سب وقذف، مين اللي حدد إن ده قذف؟ القذف اللي كتير من المحصنات، أمال مين قال إن ده قذف؟ ده قذف العرف قال كده، قال ده سب وقذف، قذف أي سب أي قال شتايم، ويعني ألفاظ بذيئة لا يعني أو يعيبها المجتمع. يبقى إيه؟ يبقى ده في الإيه؟ في الأحوال الشخصية والمعاملات، الأحوال الشخصية في المهور والنفقات، وفي المعاملات في مسألة القذف. ماشي يا اخوانا؟ كمان أثر العرف في الأخلاق والآداب. العرف كما مثلا في ملابس الرجال، ماشي اخوانا، كما في ملابس الرجال التي لا طبعا تتضمن مخالفة شرعية، فإن العرف أثر تأثيرا كبيرا في تحديدها. وحدد ما يصلح وما لا يصلح من الألوان أصلا، سواء كان للرجال أو للنساء. ففي الأخلاق والآداب تدخل العرف، ويعني تدخل في ملابس الرجال والنساء أدبيا وأخلاقيا، أدبيا وأخلاقيا، بما لا يتعارض مع الإيه؟ بما لا يتعارض مع الشرع. فحدد ما يصلح وما لا يصلح، حدد ما يصلح وما لا إيه؟ وما لا يصلح. ويعني أنا مش عايز أطول أكثر من كده وأقول أكثر من كده، لأن أنا شايف الوقت تأخر جدا، لكن أردت إني يعني أجمع هذه الأمور كلها حتى أنتهي منها هذه الليلة، وإن كنت تركت قليل كثير أدلة في يعني بيان العرف ومن القرآن والسنة، لكني يعني أعلم أن المعنى قد وصل إليه، أعلم أن المعنى قد وصل إليكم بما بما قدمت. وإن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إذا قدر لنا بقاء ولقاء إن شاء الله تعالى يعني نبين بعض الأمور المتعلقة بالعرف وبالعادة أيضا حتى يتسنى للجميع يعني الغوص في هذه القاعدة وبيان يعني كيفية التعامل من خلالها. إن شاء الله بإذن الله تعالى أخونا أحمد المذكرة يعني إن شاء الله تعالى في الإعداد إن شاء الله تعالى، ومع نهاية دراسة هذه القاعدة إن شاء الله تعالى هتكون خرجت بإذن الله تعالى المذكرة، وبعدها بوقت يسير إن شاء الله تعالى تخرج المذكرة تبقى إلكترونية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في إعداد كتاب يعني بإذن الله تعالى في دار النشر لهذه القواعد خمس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله منا وأن يتقبله ويقبلنا ويقبلكم جميعا، ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. جزاكم الله عني خيرا وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.